السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله متوكلين عليه مستعينين به في المتن الثاني، وهو متن أخصر المختصرات في الفقه. وكنا وقفنا في كتاب الجنائز عند المقطع الخامس من مقاطع هذا الفصل، وهو ما يتعلق بالحمل والدفن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش وراكب وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها إلى آخره. هذه الجملة تضمنت عدة مسائل. المسألة الأولى: المشروع في صفة حمل الجنازة، يعني الميت الآن مر بمراحل فيما سبق، احتضر وعرفنا ماذا يعمل عند الاحتضار، وإذا مات ماذا يشرع في حقه بعد الموت، ثم قضية التغسيل، ثم قضية الكفن، ثم قضية الصلاة. فالآن انتهينا من هذا كله، غسلناه وكفناه وصلينا عليه، بعد الصلاة نحمله لندفنه. هذا الحمل، ما هو المشروع في صفة الحمل؟ يقول: وسن تربيع في حملها. ما معنى صورة المسألة؟ ما هو المقصود بالتربيع؟ التربيع يعني أن تمر على القوائم الأربع. تعرفون أن النعش له أربع جهات: جهة يمنى أمام وخلف، وجهة يسرى أمام وخلف، فهي أربع: أمام يمين وأمام يسار وخلف يمين وخلف يسار. طيب، فيقول: يسن لك أثناء الحمل أنك تربع، ومعنى تربع يعني تمر على هذه الجهات الأربع. فصفة ذلك أن تبدأ بالقائمة اليسرى في المقدمة، هذا النعش الآن أمامكم، فيبدأ بالجهة اليسرى في المقدمة يحملها كذا، ثم ينتقل إلى المؤخرة في اليسرى، نعم، ثم ينتقل إلى قائمة السرير اليمنى في المقدمة، ثم يرجع إلى القائمة اليمنى. فهو مر الآن على هذه الجهات الأربع، مر على الجهات الأربع، وهذا هو التربيع في قوله: يسن التربيع في حملها. وهذا دل عليه أثر عن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها، فإنه من السنة. وهذا الأثر رواه ابن ماجة والطيالسي وعبد الرزاق وغيرهم، وفي سنده مقال. وورد أيضا هذا عن أبي الدرداء قال: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربعة، وأن يحمل بأركانها الأربعة. وهذا عند ابن أبي شيبة بسند لا بأس به. فهذان الأثران دليلان على هذا الأمر. وهذا إن تيسر، يعني المسألة فيها سعة، لا يشق الإنسان على نفسه، إن تيسر له ذلك بدون كلفة ولا إيذاء. المهم أنه لا يؤذي الناس، يبدأ يزاحمهم ويدفهم وكذا، إن تيسر هذا فالحمد لله، وإلا فيحمل بحسب ما تيسر. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وإسراع. هذه المسألة الثانية، الإسراع بالجنازة. والدليل على هذه المسألة أو هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، والحديث متفق عليه. وهذا الأمر للاستحباب باتفاق أهل العلم. والمراد بالإسراع، ما معنى الإسراع؟ يعني المشي السريع، المشي السريع. وهل المقصود بالإسراع أثناء الحمل، أو المقصود الإسراع في الجنازة يعني بالميت عموما منذ أن يموت نسرع به فنجهزه ونغسله ونكفنه بسرعة ولا نحبسه؟ قولان لأهل العلم، وأيضا يعني ورد ما يدل على العموم، ورد ما يدل على العموم، وأن الإسراع يكون بالميت عموما، يعني إذا مات وتيقن الموت، لا بد أن نتيقن الموت، وهذا الآن تيسر حكم التطور الحديث في أجهزة الطب، صار يحكم على الميت بالموت بسهولة وسرعة. أما في السابق فكان الأمر يحتاج إلى تأني وتثبت وتأكد هل مات فعلا أو لا. فإذا تيقن الموت فإنه يسرع بالجنازة، لا نحبسه لغير حاجة، أما إذا كان هناك حاجة فالحاجة تقدر بقدرها، فيعني نسرع بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم حمله. والمعنى الثاني يشتركون هنا في الحمل، ويقولون أن المراد بأسرع بالجنازة يعني أثناء الحمل، يعني أمشوا مسرعين، احملوها مسرعين. طيب، أسرعوا بالجنازة، فإذا هذا سنة وعرفنا الدليل والمعنى. قال وإسراع. المسألة الثالثة قال وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. هذه المسألة الثالثة نعبر عنها فنقول موقف الماشي والراكب في تشيع الجنازة. ما هو الموقف المشروع في تشيع الجنازة بالنسبة للماشي والراكب؟ ما هو الموقف المشروع في تشيع الجنازة؟ نقول كما قال المؤلف رحمه الله، السنة أن يكون الماشي أمام الجنازة والراكب خلف الجنازة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، حديث رواه الخمسة بسند صحيح. وورد أيضا تخير الماشي كما في قوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، حديث رواه الخمسة أيضا بسند صحيح. وهذا يفيد أن السنة أن تحمل الجنازة مشيا ولا تكون يعني في حال الركوب، هذا ليس من السنة إلا لحاجة كأن تكون المقبرة بعيدة أو يكون مثلا الجو لا يسمح بذلك، حر شديد أو مطر أو نحو ذلك، أو الطريق أو إلى ذلك من الحاجات، لكن الأصل أن يكون حمل الجنازة مشيا على الأقدام. وهذا الآن يعني قل العمل به نظرا للبعد بين المساجد والمقابر. نعم، أي طيب إلا ما تيسر. نعم، مثل جامع الملك خالد مشيا، نعم، لأنه قريب، جامع الملك خالد يتيسر ذلك بحكم قرب المقبرة من الجامع، فلهذا إذا صلوا عليها مشوا بها مشيا، وهذا هو السنة، هذا هو السنة والأفضل. طيب، المسألة الثالثة الرابعة المشروع في صفة القبر. المشروع في صفة القبر، قال المؤلف رحمه الله وكون قبر لحدا وقول مدخر بسم الله على ملة رسول الله ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. هذه أربع مسائل أو أربع فروع داخلة في هذه المسألة المشروع في صفة القبر. فالمشروع أولا قال وكون قبر لحدا، يعني استحباب اللحد، هذا الأمر الأول، استحباب اللحد. والقبر له صفتان، إما لحد وإما شق، إما اللحد وإما الشق. ما الفرق بينهما؟ اللحد يحفر حفرة ثم على الجانب تحفر حفرة يعني ليوضع فيها الميت، يعني حفرة في جانب القبر، وهذا كما تشاهدون الآن العمل على ذلك، القبور في المقابر تكون على هذه الصفة، على صفة اللحد. أما الشق فهو أن يحفر وفي وسط القبر تحفر حفرة لهذا الميت. وما حكم الشق؟ جائز كلاهما، لكن الأفضل اللحد، الأفضل اللحد، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. والحديث رواه الأربعة وهو حديث حسن، فكلاهما جائز واللحد أفضل، واللحد أفضل. الواجب في القبر ما يمنع السباع وما يمنع الروائح، هذا هو القدر الواجب، حفرة بقدر هذا الأمر، أن يحفظ الميت صيانة له وتكريما، وأيضا لا بالقدر الذي أيضا لا يخرج منه شيء من الروائح تنبعث إلى الخارج، هذا هو القدر الواجب. ما زاد على ذلك من التعميق والحفر والتسوية واللحد هذه كلها مستحبة، كلها مستحبة. تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه ولحده هذه كلها من المستحبات في صفة القبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذه المسألة، ما هي المسألة؟ المشروع في صفة القبر. الأمر الثاني قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني من يدخل الميت ويضعه في هذا اللحد يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. والألفاظ المأثورة هنا بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، هذه كلها ألفاظ مأثورة واردة. طيب، الأمر الثالث في هذه المسألة قال: ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة، يعني معنى ذلك هذا واجب ولا مندوب؟ معطوف. ننظر إلى على كلام المؤلف وكون نقول: أما اللحد على شق الأيمن فهذا مندوب ويجب استقباله القبلة. طيب، هل بينهما، أليس بينهما تلازم؟ إذا وضعناه على جنبه الأيمن ما يلزم أن يكون إلى جهة القبلة؟ لا، ما يلزم. فيمكن نضعه على جنبه الأيمن وهو على غير جهة القبلة. نعم، أيوة، نعم، حسب وضع الميت نضعه، يعني مثلا الآن أضع على جنبه الأيمن وهو على غير جهة القبلة، يعني هذا القبر، نفرض أن هذه القبلة، فالآن وضعناه على جنبه الأيمن وجهته القبلة، ممكن نضعه على جهة جنبه الأيمن، نعم، بالعكس لو عكسناه فيكون ظهره إلى جهة القبلة. نعم، فيندب أن يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن، لأنه يشبه النوم، النوم موت، موت الصغرى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يضطجع على جنبه الأيمن، نعم، كما في حديث البراء بن عازب. وأما كونه على جهة القبلة فهذا قالوا واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. طيب، وهنا عند الإدخال أيضا أمر ننبه عليه، ربما البعض قد يشارك، بعض الإخوان قد يشارك مثلا في الدفن، عند تنزيل الميت ووضعه في اللحد لا تنسى حل العقد، لأن ذكرنا في الكفن أنه يعقد بعدما يكفن، فإنه يعقد من جهة رأسه ورجليه حتى لا ينتشر الكفن، لكن هذه العقد هل تترك؟ الجواب لا، وإنما إذا أدخل هنا تحل وتفك العقد، وتضعه على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. البعض يضع، وهذا ربما ترونه، يضع لبنة اللبن هذا أو حجر تحت رأس الميت. نعم ترون هذا؟ لا أعلم في هذا سنة، لا أعلم أن هذا وارد في حديث أو أثر، فالله أعلم. ولهذا عده بعضهم من البدع، عده بعضهم من البدع. كذلك كشف وجه الميت، وهذا تلاحظون أيضا في بعض المقاطع الآن مع كثرة الفتن والأموات والموت، يقدم الميت وجهه مكشوف، هذا أيضا لا أصل له. الأصل أنه يكفن ويغطى بدنه كله، يغطى بدنه كله. ولهذا ورد في حديث مصعب بن عمير لما قصر الكفن قال: إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغطوا رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، فإلا المحرم. نعم أحسنت، إلا المحرم، وهذا ذكرنا. فإذا كشف وجه الميت كما تشاهدونه في الصور والمقاطع وما إلى ذلك، هذا لا أصل له، لا أصل له. طيب، هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: المكروه عند الحمل والدفن. المكروه عند الحمل والدفن. قال المؤلف: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. هذه عدة أمور كلها عطفها بصيغة، عطفها بحكم الكراهة وكرها. فالأمر الأول: جلوس تابعها قبل وضعها، يعني من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، وهذا ورد صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. والحديث متفق عليه. أحسنت. نعم، إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، والحديث واضح صريح صحيح. الأمر الثاني قال: وتجسيس بلا حاجة. طبعا أما إذا كان، ونحن عندنا قاعدة أن الكراهة ترتفع بالحاجة كما أن المحرم يرتفع بالضرورة، سبق ذكرنا هذا عدة مرات. الثاني قال: وتجسيس قبر وبناء. التجسيس ما معناه؟ يعني وضع الجص، تعرفون الجص هذا الأبيض، فيجصص القبر، هذا مكروه كما قال المؤلف. والدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. والحديث رواه مسلم. هل يلحق بهذا يعني؟ نعم الآن سيأتي. هذا الله أعلم، الله أعلم. هل الخاص بالجص؟ الله أعلم، لا أحد عنده شيء فيها. طيب، الاقتصار على الكراهة الحقيقة هنا نظر، فيه نظر. ولهذا الأقرب القول الثاني وهو التحريم، أنه يحرم التجصيص والبناء، يحرم التجصيص والبناء، فلا يجوز أن تجصص القبر ولا يجوز أن تبني عليه. الأمر الثالث الكتابة، قال: وكتابة. والدليل حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قالوا أيضا: ولأن الكتابة قد تؤدي إلى التعظيم، والتعظيم قد يؤدي إلى الشرك. واضح؟ هكذا ذكر أهل العلم في هذه المسألة. وهناك رأي آخر في المسألة، أنه ينظر في هذه الكتابة، إن كانت الكتابة مما تدل على التعظيم فتمنع، وإن كانت مما لا يدل على التعظيم، مجرد ذكر اسم على النصيبة هذه اللي هي الحجر الذي يوضع في الطرف، مجرد يعني كتابة مجردة للإعلام بصاحب القبر حتى لا يشتبه وكذا وليس فيه أي أثر من آثار التعظيم فهو جائز. وهذا قول قوي، لأن النظر إلى العلل ويعني النظر في فقه النص وما يدل عليه هذا مطلب، هذا مطلب. وهذا رأي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وتبعه تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين، أنه لا بأس بالكتابة على القبر إذا كانت لا على وجه التعظيم، مجرد فقط تعليم، يعني إشارة وإعلام بهذا أن صاحب هذا القبر هو فلان، كتابة عادية ليس فيها مظهر من مظاهر التعظيم. أما إذا كانت الكتابة على وجه التعظيم كأن تكون مثلا قطع الرخام المفخمة أو المذهبة وكتابة أنيقة وفيها شيء من الزخارف والتذهيب وما إلى ذلك فهذا يمنع، لأنه صارت المسألة الآن فيها شائبة تعظيم، والتعظيم هذا فعلا قد يؤدي إلى يعني يكون وسيلة من وسائل الشرك والغلو في هذا المقبور وهذا الميت. هذا هو الكتابة، مثل ما قلت إذا كانت الكتابة لا على وجه التعظيم فلا بأس، وإذا كانت على وجه التعظيم فلا. هذا الخلاصة. الأمر الرابع الجلوس، قال وجلوس عليه، يعني أن الإنسان يجلس على القبر. النظر إلى العلة، أن نعلم أنه النهي إنما لأجل يعني هكذا حملوه، يعني أنه نهي عن الكتابة لما تؤدي إليه من خشية الافتتان والتعظيم والغلو، فربطت بهذا. لأن في يعني فهم العام أن الكتابة بمجردها ليس فيها محذور، يعني مثلا ليس كمثلا الوطء على القبر، الوطء امتهان، الوطء امتهان يعني واضح، أو مثلا البناء، أصل البناء عموما تعظيم، ما في حاجة، حاجة أنك تبني، ما يبني إلا تعظيما له، لكن الكتابة لا، قد تكون للتعظيم وقد تكون لغير التعظيم، فهم نظروا من هذا الباب. ولو تركها الإنسان يعني على وجه العموم هذا قد يكون أحسن خروجا من الخلاف، دائما الخروج من الخلاف مستحب في مثل هذه المسائل. طيب، المسألة أو الأمر الخامس الجلوس مما يكره، الجلوس وقد سبق في حديث جابر في صحيح مسلم، وأيضا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. الأمر الخامس إدخال ما مسته النار، ما معنى ذلك؟ يعني قالوا يكره أن يدخل في القبر شيء مسته النار، مثل ماذا؟ مثل الآجر، الآجر اللي هو الطين المطبوخ، الطين إذا طبخ بالنار صار فخارا أو آجرا، فكرهوا أن يكون مع الميت يدخل في القبر. لماذا؟ تعليل، قالوا تفاؤلا بأن لا تمسه النار، من باب التفاؤل، من باب التفاؤل أننا نبعد عنه ما مسته النار تفاؤلا بأن لا يكون عنده شيء فيه نار فلا تقربه النار. الأمر السادس مما يكره، قال وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وهذا الحقيقة واضح، المقام مقام اتعاظ ومقام رقة القلب، ولا يناسب أبدا أن يشتغل الإنسان بالضحك أو التبسم أو الحديث بأمر الدنيا، بعنا وشرينا، ها وش سيارتك، وش كذا وش كذا، فهذا علامة نسأل الله العافية على مرض القلب إن لم نقل موت القلب، فهذا لا شك أنه لا يناسب حال المسلم في هذا المقام، مقام أنت الآن أمام هذه الميت الذي كان معنا بالأمس والآن هو في انتقل إلى الدار الآخرة وعن قريب سنلحق، ويعني القبر يعني منظر عظيم وفظيع، مشاهدة القبر والوقوف على القبر والنظر إلى القبر وداخل القبر لا شك أنه منظر فظيع، وكفى بالموت واعظا، وما من منظر إلا والقبر أفظع منه. فالمقام مقام اتعاظ ورقة قلب وخشوع وسكينة، ولا يناسب أبدا في هذا المقام وهذا المكان أن يشتغل المسلم بالحديث في أمر الدنيا أو أن يكون هناك ضحك وتبسم أبدا. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة السادسة، وهي حكم جمع اثنين في قبر. حكم جمع اثنين في قبر. قال: وحرم دفن اثنين في قبر إلا لضرورة. يعني يحرم أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع، فنقول اتفق الفقهاء اتفقوا على أن المشروع أن يدفن كل ميت في قبر مستقل. اتفق الفقهاء على أن المشروع أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، هذا الأمر الأول. الثاني، أجمعوا على جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة. إذا كان هناك حال ضرورة فباتفاق الفقهاء جميعا يجوز أن ندفن في القبر الواحد أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ضرورة مثل إيش؟ مثل حالات الهلاك العام، حروب، أوبئة، نعم. إذا مات أناس مثل حل وباء في بلد ومات مئات، يصعب أن نحفر كل واحد قبر، يحفر حفرة كبيرة ويدفن فيها مجموعة، هذا باتفاق الفقهاء في حال الضرورة. إذن انحصر عندنا محل الخلاف، ما هو؟ لا، في غير الضرورة، حال الاختيار، ما حكم أن يدفن اثنان، أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد لغير ضرورة؟ المؤلف يقول يحرم، لا يجوز، وهذا مذهب الجمهور. والرأي الثاني أنه يكره، وهذا اختيار ابن تيمية، وهو قول قوي، لأن عمل المسلمين، نعم، عمل المسلمين على أنهم يفردوا، على أنهم يفردون لكل ميت قبر، هذا قد يقال أن هذا على سبيل الأفضلية والأكمل. لا شك أن الأفضل والأكمل أن يفرد كل ميت بقبر واحد، لكن الحكم بالتحريم والتأثيم هذا قد يكون شديدا، ولهذا نقول لا شك الأولى والأفضل والأكمل أن يفرد كل ميت بقبر، لكن لو جمع اثنان في قبر فهذا يعني على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة، ولا يصل إلى درجة التحريم. وإذا جمع اثنان فإنه يجعل بينهما تراب، يجعل بينهما تراب. واضح يا أخوان؟ طيب، ودليل المسألة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يجمع بين الرجلين في قبر واحد، ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. طيب، المسألة الخامسة. طيب، نعم نعم، يوجه كما سبق، يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، مه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. المسألة السابعة، السابعة، نعم، ها، إهداء ثواب القرب للغير. ما حكم إهداء ثواب القرب للغير؟ قال المؤلف: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هذه مسألة عظيمة وللعلماء فيها كلام منتشر، مسألة إهداء ثواب القرب. إهداء ثواب القرب، صورة المسألة أن الإنسان يفعل قربة ويجعل ثواب هذه القربة والطاعة لفلان الحي أو الميت. فمثلا إنسان جالس يقرأ سورة تبارك، ها؟ ثم ينوي أن ثوابها لفلان الحي، اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو للميت، أو يتصدق بمبلغ من المال وينوي ثوابه لفلان حي أو ميت، أو يطوف وينوي أن ثواب هذا الطواف لفلان حي أو ميت، وهكذا. أي قربة، طاعة، عبادة تقرب بها إلى الله يفعلها المسلم ويجعل ثواب هذه الطاعة إلى غيره من المسلمين سواء كان حيا أو ميتا، ما حكم هذا الأمر؟ هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تحرير محل النزاع. فنقول الأعمال ثلاثة أنواع، الأعمال ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يصل ثوابه بالإجماع، مثل الدعاء والصدقة والحج، وهذا ورد فيه نصوص، ورد فيه نصوص الدعاء والصدقة والحج عن الغير. النوع الثاني هو الأضحية، والله محل تأمل. نعم نعم، الحديث معروف، محل تأمل. طيب النوع الثاني ما لا يصل بالإجماع، وهذا باتفاق العلماء، مثل إهداء ثواب الإيمان أو إهداء أعمال القلوب. ما تقول آمنت بالله وثواب إيماني بالله أجعله لفلان، واضح؟ طيب النوع الثالث سائر العبادات الأخرى، هذا وقع الخلاف فيه بين العلماء، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، مثل الصلاة، لو صليت الآن ركعتي الضحى ثم جعلت ثواب هاتين الركعتين لفلان، لو جلست أسبح الآن قلت أسبح الله 100 تسبيحة، هذه قربة ولا لا؟ قربة، فجعلت ثواب هذه القربة لفلان حي أو ميت، هذا هو المقصود بهذه المسألة. إذن عرفنا محل النزاع وين؟ هو هنا. وهذه المسألة يعني هذا الموضع محل خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله يرى أن أي قربة، قال ولهذا نص، قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، يصح، يصح أي قربة تفعلها تجعل ثوابها لفلان حي ميت فهذا جائز. وهل ينتفع بالثواب؟ الجواب نعم، يصل الثواب إليه. هذا القول الأول، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه لا ينفع، لا يشرع، لا يشرع ذلك، وإنما يقتصر على ما ورد به النص، يقتصر على ما ورد به النص. ومن اللطائف في هذا ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة في موضعين من كتبه. وابن القيم رحمه الله إذا بحث المسألة أشبعها، فبحثها في كتاب الروح، وقرر في بحثه العموم أن الثواب يصل إلى الميت عامة، وبحث المسألة في تهذيب سنن أبي داود وقرر أن الذي يصل هو ما ورد به النص فقط، واضح؟ أي نعم. فبحثها في موضعين واختلف رأيه واختياره في هذين الموضعين، وهذا يدلك على أن المسألة يعني فيها نظر. والحقيقة الأولى نقول الأولى والأحوط أن يقتصر أن يجعل الإنسان ثواب أعماله لنفسه. أنت أحوج، يعني سبحان الله، أنا أتعجب الحقيقة من هؤلاء، كأنه يعني ما شاء الله اكتفى واغتنى وبدأ يوزع أعماله، عمره عن أبيه ويطوف عن عمه، ثم يعتمر مرة ثانية عن أمه، ثم يحج عن فلان ويتصدق عن علان ويحفر بئر لفلان ويوزع. سبحان الله، أنت في هذه الدنيا اغتنم كل لحظة في عمل صالح لك وعساك تنجو، ما تدري، ربما هذه الحسنة هي التي تنجيك. فأعمالك ادخرها لنفسك، لا توزع أعمالك على فلان وعلان، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. صلاتك وأذكارك وقرآنك وعباداتك وحجك وصومك وزكاتك وصدقاتك وإحسانك وأعمالك لك، ولا توزع أعمالك على غيرك. هذا الحقيقة يحتاج إلى توجيه عند الناس. الناس عندهم عاطفة، عندهم عاطفة، وفلان فلان يعتمر، بعض الأخوان الذين يقدمون من خارج البلاد يعتمر 10 مرات، 10 مرات، يأتي إلى مكة أسبوع ويعتمر في هذا الأسبوع 10 أو أكثر، أي نعم، ويبدأهم بالدور، العمرة الأولى لنفسه، ثم الثانية عن أمه، والثالثة عن أبيه، ثم جده، ثم جدته، ثم عمه، ثم خالته. سبحان الله، يعني وأنت يعني مكتفي ما شاء الله، مغتني أعمالك وحسناتك، أنت أحوج من هؤلاء. والآخرة، الإنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل يقول نفسي نفسي، وكل يتمنى الحسنة، وكل يبحث عن العمل الصالح، لو يعني بالدنيا، أموال الدنيا بذلها في سبيل. ثم أنت الآن توزع حسناتك على غيرك، هذا الغبن حقيقة، وهذا ضعف في العقل، نقص في العقل. بل أعمالك ادخرها لنفسك وادعو لغيرك. الحمد لله، جعل الله لك، ادعو لوالديك، ادعو لأهلك، أقاربك، أصحابك، أحبابك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها أو ولد صالح، إيش قال؟ يحج عنه، يتصدق عنه، يدعو له، ذكر الدعاء فقط. أما العبادات فهي لك، عباداتك اجعلها لنفسك، عباداتك اجعلها لنفسك، فأنت تدعو لوالديك، أما عباداتك فتجعلها لنفسك. فهذا هو الأحوط. حتى لو رجحنا القول الثاني الذي عليه المذهب الذي ذكره المؤلف، حتى لو قلنا إنه هو الراجح، فنقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يوزع أعماله وحسناته على غيره، هذا لو رجحناه. أما لو قلنا إنه مرجوح فهذا لا يعمل به، لأنه قول مرجوح، وهو قول قوي الحقيقة، قول قوي، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. طيب، نكمل يا أخوان، نريد نكمل الباب، بس ولو يعني ننتقل إلى المقطع الأخير ونختم الجنائز. قال، انتقل إلى المقطع السادس في هذا الباب، وهو الزيارة والتعزية وأحكام القبر. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده إلى آخره. هذه الجملة أو هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم زيارة القبر. قال: وسن لرجال زيارة قبر، فأفاد أن الحكم هو السنية والاستحباب، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم. وقد ورد في هذا أحاديث، حديث بريدة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ: فإن زيارتها عظة وعبرة. ولابن ماجه من حديث ابن مسعود: فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ولفظ ابن ماجه حديث ابن ماجه فيه مقال لكن معناه صحيح. فزيارة القبور فيها منافع وفيها مصالح وهي المذكورة في هذه الأحاديث. وقوله للرجال يفيد أن هذا الحكم خاص للرجال دون النساء، للأحاديث الواردة حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي لفظ أبي هريرة حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور. وبحكم أن المرأة طبيعتها يعني يغلب عليها العاطفة ويعني قد لا تتحمل، فربما حدث وحصل منهن شيء في القبور وفي المقابر، فلهذا كان من المصاحة عدم شرعية الزيارة بالنسبة لهن. وهذا الحقيقة يا أخوان من السنن المندثرة الآن، زيارة القبور في غير التشيع. الإنسان قد مثلا يكون له قريب يصلي عليه ثم يذهب إلى المقبرة، لكن من منا ذهب إلى المقبرة وبدأ يتجول بين القبور اتعاظا وادكارا؟ هذا هو المقصود، أنك تذهب إلى المقبرة تقصد المقبرة لا لأجل الدفن. إيه، واحد الآن مثلا الآن الصباح أو العصر يروح، نعم، يذهب إلى المقبرة ويدخل المقبرة وينظر بين القبور ويجلس عند القبر ويتفكر في هذا القبر، ثم ينظر إلى القبر المحفور وينظر إلى هذا القبر واللحد، وما ربما أكون أنا صاحب هذا القبر وربما أدفن، فماذا أعددت؟ ويبدأ يحاسب نفسه. هذه فيها موعظة، وهذه أبلغ من زيارة التي تكون مع الناس دفن، لأن هذه معتادة ويكون إنسان مشغول ربما، فربما تكون الأولى فيها عظة وموعظة ويعني انتفاع، قد يكون في ذلك نفع أبلغ من الصورة الأولى. نعم، في السحر ورد في هذا شيء؟ أي أحسنت، خرج أحسنت إلى البقيع، أي صحيح، لأنه وقت سكون. اللهم المستعان، نسأل الله يحيي قلوبنا المريضة. اللهم استعان. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية، المشروع عند الزيارة، المشروع عند الزيارة. قال المؤلف رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم، ثم قال: وسن، يعني معطوفة الواو، وسن القراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وقول زائر ومار به إلى آخره. ذكر المؤلف عدة أمور مستحبة عند الزيارة، يعني إذا زرت القبر ماذا تفعل؟ الأول مما يسن قال: القراءة عنده، يعني تقرأ القرآن، وهذا الحقيقة غير صحيح، والصواب عدم ذلك سواء كان عند الدفن أو بعد الدفن، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين. ثم أيضا في هذا وسيلة إلى الافتتان بصاحب القبر، وذكرنا قاعدة في وسائل الشرك: العبادة لله عند القبر هذه وسيلة من وسائل الشرك، لأن ربما أنت الآن تعبد الله لكن في المستقبل لماذا خصصت هذا الموضع عند القبر؟ لا قطعا، لأنك ترى فضيلة في هذا المكان، وهذا نوع تعظيم لصاحب القبر، فهذا لا يوافق المؤلف عليه. الأمر الثاني قال: ما يخفف عنه، يعني يعمل عمل الإنسان ما يخفف عن الميت يعني ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وهذا مرده إلى حديث ابن عباس في قصة الرجلين لما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. الحديث فيه: فأخذ جريدة الرطبة فغرز في كل واحد منهما واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل يستفاد من الحديث مشروعية هذا الفعل لعموم الأمة؟ بعض العلماء أخذ منه ذلك، والبعض قال لا لا يشرع، وهو الأقرب. لا، جريدة رطبة تغرز في القبر، توضع على القبر أو تغرز في القبر. يعني يوضع في القبر وتزرع على القبر؟ هذا معمول به؟ سبحان الله. والقصد هو التخفيف؟ يعني لعلهم يقصدون التخفيف. على كل، يعني هذه المسألة اجتهادية قال بها بعض أهل العلم، لكن الأقرب نعم قال، حتى قال بها بعض أهل العلم، هذه المسألة قال بها بعض أهل العلم، استحباب ذلك قرره بعض أهل العلم ولهم في ذلك سلف، لكن الأقرب عدم ذلك لما ذكرت، أنه لم يفعله الخلفاء الراشدون ولم يفعله كبار الصحابة الذين هم أعلم بالسنة. ثم أيضا نحن لا نعلم أن هذا يعذب، النبي صلى الله عليه وسلم علم بوحي، علم أن هذين الاثنين يعذبان، لكن من أين لك أن هذا يعذب؟ هذا من الغيب. فالأقرب الله أعلم عدم مشروعية ذلك. نعم. الأمر الثالث قول زائر ومار به السلام عليكم إلى آخره، يعني مشروعية الذكر عند زيارة القبور، وهذا فيه صيغ واردة في السنة في حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا في مسلم. وفي حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. وردت صيغ أخرى مذكورة في كتب السنة. فيستحب للإنسان إذا زار المقبرة أن يأتي بهذه الأدعية أو ما تيسر منها، أن يأتي بهذه الأدعية وما تيسر، وهذه الآن موجودة مكتوبة تذكيرا. المسألة الثالثة حكم التعزية، أي المار، هذا على كلام المؤلف. نعم. طيب المسألة الثالثة، بسمع حتى الأخوان الوقت، حكم التعزية. التعزية ما معناها؟ التعزية يعني تقوية المصاب على مصيبته، يعني تعزيه تقويه تسليه تصبره تثبته، هذا مطلب، وهذا من يعني مما يقوم به المسلم تجاه أخيه المسلم، ويكون ذلك بالأدعية أو العبارات أو الكلمات التي تبعث على الصبر، تبعث على التنفيس، تبعث على التسلية، تبعث على التخفيف، ليس فيها نص معين. وإن كان أحسن ما يقال مما ورد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، لكن لا يعني ذلك الاقتصار، أي عبارة من العبارات التي تفيد هذا المعنى يقولها الإنسان، يقولها الإنسان، المقصد في هذا المعنى وليس اللفظ بعينه. طيب المسألة الرابعة والأخيرة في هذا المقطع، ما يجوز وما لا يجوز عند المصيبة. قال المؤلف رحمه الله ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه، ولطم خد ونحوه. ذكر مما يجوز الأول البكاء، يعني البكاء على الميت جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فهذا يجوز، البكاء جائز. أما ما لا يجوز قال وحرم ندب، الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، وكان يقول وسيدا وكذا وكذا. والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة، يرن رنة تشبه نوح الحمام، وقيل هو رفع الصوت بالندب، ورفع الصوت بالندب. وكذلك شق الثوب، يعني بعض الناس عند المصيبة لا يجزع فيشق الثوب أو يلطم الخد تبدأ، وهذا قد يقع من النساء، تبدأ تضرب في خدها وتولول، وهذا من الجزع. ونحوه مثل ماذا؟ ونحوه مثل نتف الشعر، الإنسان من شدة المصيبة يبدأ ينتف شعره، أو بعضهم يسود وجهه، علامة على الجزع، نسأل الله العافية. وهذا كله ذكرنا هذا أيضا أظن في التوحيد، أن الإنسان عند المصيبة لا يخلو من أحد أربعة أمور، يعني موقف الإنسان عند المصيبة واحد من أربعة أمور: إما الجزع وهذا محرم، أو الصبر وهذا واجب، أو الرضا وهذا مستحب، أو الشكر وهذا أعلى يعني مستحب أيضا. الواجب هو الصبر، ما زاد على ذلك فهو مستحب. في الحديث حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والحديث اتفق عليه: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث متفق عليه. فالواجب إذن هو الصبر والاحتساب، وإن زاد على ذلك الرضا بالقضاء، الرضا بالمقضي، فهذا أكمل. أما الرضا بقضاء الله فهذا واجب، وهذا أيضا نبهنا عليه. طيب، هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله. وخلاصة هذا المقطع: حكم زيارة المقابر، وما هو المشروع عند الزيارة، وحكم التعزية، وما يجوز وما لا يجوز عند المصيبة، ما يجوز وما لا يجوز عند المصيبة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبه ننتهي، نكون انتهينا من باب الجنائز، ونشرع إن شاء الله الأسبوع القادم في ما يتعلق كتاب الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، بحول الله وعونه وتوفيقه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، هنا سؤال عن إهداء ثواب العمل، هل ينقص من أجر العامل شيء؟ نقول هو تبرع بالثواب، يعني نفرض مثلا الإنسان قرأ جزء من القرآن، طيب، ولنفرض مثلا أن ثواب هذا العمل الصالح، نفرض مثلا أنه 10,000 حسنة بالمقاييس المعتبرة، نفرض أن ثواب هذا العمل 10,000 حسنة، فهو كأنه الآن يقول: هذا شيك عندي في رصيدي الآن، مثل الأموال الآن، أنت الآن جاءك في رصيدك 10,000 ريال، تكتب شيك ادفعه لأمر فلان بمبلغ 10,000 ريال، فتأخذ 10,000 من حسابك وتوضع في حساب زيد، هذا أنك أنت اللي كتبت شيك باسمه. فكذلك في هذا العمل الصالح، حينما تهدي الثواب كأنك الآن كتبت شيك اصرفوا من حسابي 10,000 حسنة إلى فلان، فتأخذ هذه 10,000 منك إلى فلان، هذا إهداء الثواب. هو له أجر الإحسان أحسن مثلا، أو قد يكون شيء، نعم، لكن ثواب العمل أنت تبرعت به، ثواب العمل أنت نعم تبرعت به. وهذا وجه يعني المؤاخذة، وهذا قلنا أن الإنسان لا ينبغي له أن يلجأ إلى ذلك، لا ينبغي له أن يلجأ إلى ذلك، وأن يجعل أعماله له ولا يهدي يوزع حسناته وأثوابه إلى فلان وعلان، فأنت أحوج منهم جميعا. طيب، هذا، وأعتذر عن بقية الأسئلة، بعضها تحتاج إلى تحرير وبعضها يضيق الوقت عنه، ولعلي إن شاء الله أجمعها ونجعلها إن شاء الله نجيب عنها في جلسة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.